غنى فايز كم حويت نفايسا كم فيك من كتب ومن أعلام كم من كتاب كان في أدراجي فنفضت عنه تتابع العوام دار النفائس كم حويت نفائسا كم فيك من كتب ومن أعلام كم من كتاب كان في أدراجي فنفضت عنه تتابع العوام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله جميعا، دار النفائس والمخطوطات ترحب بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الله محمد الغنيمان، محطات في حياته. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك ويسلمك بارك فيكم. الحقيقة سعداء يا شيخ بلقائك، الله يحفظك. سعدكم الله بطاعته. قبل المقدمة، قبل أن نبدأ يا شيخ، يعني ماذا ترغب أن تقول؟ الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا، وبعد، اللهم صل وسلم. أول ما أقوله الأمور التي لاحظتها في المجتمع، لأني عشت زمنا طويلا وأستغفر الله أننا ما عملنا لأنفسنا كما ينبغي، ضيعنا أوقاتنا بدون فائدة. ولكن الشيء الذي لاحظته من ناحيتين، ناحية الأخلاق والعادات وناحية الأمور الدينية. أما الأخلاق والعادات فتختلف اختلاف المجتمع والأمور. فعشت وقتا رأيت كل من له يعني شيء في المجتمع، من ناحية اللباس يأتون بالبشوت إلى السوق، ما يأتون إلى السوق إلا وعليهم بشوتهم، ومع ذلك ما كانوا يتحاشون عن أمور عادية عندهم، مثل الإنسان يشتري حزمة العلف لدوابه التي في البيت فيحملها على رأسه وعليه بشته. بساطة يا شيخ. نعم، يحملها على رأسه ولا فيه تحاشي من هذا، أمور عادية. أمر الثاني أنهم يلتزمون لباسا موحدا تقريبا، فكنت أراهم كأن الذي يلبس القطرة البيضاء كأنه مخالف للعادة التي، وكذلك النساء يخرجن متلفعات متحشمات كثيرا وخروجهن قليل للشوارع للسوق. هذه أمور عامة. أما من ناحية الأمور الدينية فكانوا شديد المحافظة على الصلوات، وكانوا يتفقدون في صلاة الفجر ويعدونهم، وإذا تأخر المرء عن الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث وتكرر يذهبون إليه في بيته ويناصحونه، فإن تكرر من ذلك تكرر ذلك عنده رفعوه لهيئة الأمر المعروف، ربما يعاقبونه أو يأخذون عليه التعهد. حتى إن الشيخ محمد مطوع هو إمام مسجده الذي لا يزال موجودا في مبيعة الخضروات فيها، كان يذهب بنفسه، يذهب بنفسه إلى المرء الذي تأخر ويكلمه وينصحه، إن تكرر ذلك رفع أمره إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانوا أيضا ينكرون أمورا صارت عادية من هذا القبيل. نحن الطلاب، طلاب المعهد العلمي، كنا نذهب بالوشوت، حتى إني مرة تركت الوشت، أمسكني أحد المدرسين وقال لا أراك مرة أخرى تأتي بلا بشت. هذه الأمور تغيرت نهائيا، فأصبح الناس الآن كثير منهم يخرج ورأسه مكشوفا، وهذا كان من العيوب عندهم سابقا، وهو خلاف للعادة. وأمر آخر في طلبة العلم، كنا نشاهد الذين يطلبون العلم إذا جلسوا عند المشايخ، وجلوسهم عند المشايخ في المساجد وأخذ فترة يعني ليست الطويلة، تغير في خلقه يعني وفي لباسه وفي آته وفي مقاله، ويتميز عن غيره. بينما في الوقت الحاضر الدراسة كانت أكثر وألزم، مثلا طالب يدرس في الابتدائي 6 سنوات وفي المتوسط والثانوي مثلها وفي الجامعة 4 سنوات، وإذا كان الدراسات أيضا 4 سنوات فهذه قرابة 20 سنة دراسة. ثم إذا تخرج نهائي كثير منهم لا تميزه عن العامي، لا في شكله ولا في خلقه ولا في هيئته، وهذا يجب أنه يعني يلاحظ ما السبب. فأرى أن السبب في هذا عدم العمل بالعلم الذي يتعلمه. أولئك الذين سبقوا يحرصون على العمل، إذا تعلموا شيئا عملوا به فيظهر على أخلاقهم وعشياتهم. أنا أقول هذه الأمور يجب أنها تعتبر وينظر إليها، والله المستعان. أحسن الله إليك يا شيخ. شيخنا الفاضل، لو تعرفنا بشيخ سنة الميلاد والمكان والنشأة يعني في الصغر يعني. أما سنة الميلاد فهذه مجهولة لي، لأننا كما هو معلوم عند الجميع أن في القرى وفي غيرها ما يهتمون بهذا الشيء، ولا هناك مستشفيات ولا هناك تسجيل للولادة ولا غير ذلك، أمور عادية ولهذا تهمل. لما دخلنا في المعهد أمرنا، أمرني مدير المعهد أن أذهب للمستشفى يحدد السن، وما كنت أعرف ما المقصود. صادفت دكتورا مصريا فقال كم تريد أن أجعل سنك؟ قلت ما تريد أنت. قال أجعلك 30 سنة؟ قلت ما تريد. فكتب لي 30 سنة ووافق هذا سنة يعني 1353، هذا حقيقة الأمر. حفظك الله يا شيخ، لعلك تحدثنا عن مكان الميلاد. المكان في الشماسية، أكل وقت الشماسية عبارة عن قرية صغيرة متطرفة ما فيها تدريس إلا الكتاتيب التي يدرسون القرآن وهي قليلة أيضا. ثم الناس مشغولون في طلب المعيشة، ما يتفرغ إلا قلة لهذا الأمر، فكنت أنا من هؤلاء القلة الذين لا يتفرغون، لأن والدي رحمه الله كان فقيرا وكان يصحبني كثيرا معه إلى طلب العادة التي إما حطب وإما حشيش، مع أني لا أنفعه في ذلك، إما أرد البعير أو ما أشبه ذلك فقط، وإلا ما أستطيع أصنع شيء، ولكن الظاهر أنهم يريدون هذا للتدريب، يدربون أولادهم على ما هم عليه. فكان يأخذني من عند المدرس الذي يدرس القرآن لأجل هذا. ثم مات وهو وأنا صغير، توفي وخلف جملا، كل الذي وراه بعير واحد، فكان لأخوه ولخالتي التي هي أخت أمي تزوجها بعد وفاة أمي، وأمي توفيت وأنا صغير وأنا طفل رحمه الله. ثم اشتغلت على هذا البعير، وقدر الله جل وعلا أنه يموت والحمد لله. ثم فتحت المدرسة الحكومية في الشمسية، ففرحت ودخلتها وأمضيت 3 شهور، ولكن بعد ذلك كان خالي أحد المدرسين فيها، فأمسك بيدي وأخرجني من المدرسة وقال: لا أراك في المدرسة ساعة، أين أذهب؟ قال: يذهب لطلب الرزق. فذهبت للاشتغال، ومن ضمن ذلك كنت أسرح الغنم ثم في الإبل أجرة رمزية بسيطة جدا. ثم بعد ذلك اتجهت للعمل لطلب الرزق لي ولإخوتي، ولكنت أنا الذي يعني أسعى عليهم. ومما قدره الله لي خيرا والحمد لله أني لما ذهبت إلى الرياض ما وجدت أحدا يشغلني، لأني صغير السن، من أتيته قال لي: أنت ما تصلح للشغل، ضعيف ما تستطيع الشغل. فاتجهت إلى الفلاحة، إلى الفلاليح، لعلي أجد عندهم شيئا من الأمور السهلة، ولكني لم أجد. فكنت أتتبع الأماكن إلى أن وصلت إلى آخر نخل في المصانع جنوب الرياض، فدخلت في ذلك النخل ما أدري لمن، صار هذا النخل للشيخ عبد العزيز بن مرشد. فقلت لابنه عبد الرحمن وهو الكبير وهو الذي يتولى الأمور عن الشيخ: أريد العمل. قال لي: إذا ترضى ب50 ريال ما في مانع. فبقيت عنده، ثم التقيت بالشيخ وصرت أقرأ عليه في الليل، فرغبت لهذا الأمر وبقيت عنده قرابة 7 سنوات، والتزمت هذا الأمر، وهو كذلك رغب في هذا جزاه الله خيرا، فكان يعتني بهذا، فانتفعت كثيرا والحمد لله. ثم بعد هذا قلت: يا ولية الشيخ، أنا أريد أن أدخل المعهد. وقال: مناسب، طلب العلم طيب. فاستحيت أن أقول له توسط لي في دخول المعهد في الرياض، أتيت إلى القصيم لعله يكون أسهل معارف. والقصيم يعني هو محلي، ولكني لقيت صعوبة لأنه ليس معي شهادة ابتدائي، والأمور رسمية بدون شهادة الابتدائي ما يقبلون. فواجهت مدير المعهد محمد بن ناصر البودي جزاه الله خيرا، ولكنه رددني كثيرا، بقيت سنتين وأنا أتردد على المعهد. ثم بعد ذلك قيض الله لي فضيلة الشيخ عبد الله الربدي رحمه الله أبو خالد، فدخلني المعهد لأنه كان نائبا عن الشيخ العبودي إذا غاب. العبودي ذهب للتعاقد مع المدرسين، فلما رجع وإذا أنا أدرس والحمد لله. ثم استمرت الدراسة إلى أن تخرجت من الكلية، كلية الشريعة، في سنة 1387. بعد الكلية ذهبت للعمل في الجامعة الإسلامية، وصار عملي كله في الجامعة الإسلامية حتى انتهى الوقت في انتهاء الهوية، يعني وقت الهوية التي سجلت سنة 53. شيخنا الكريم، أبرز شيوخك الذين تلقيت عليهم العلم؟ أبرز المشايخ اللي طلبت عليهم العلم وتأثرت بهم كثيرا هو الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله، وقد بقيت معه ما يقرب من 11 سنة وأنا أدرس عليه. ودراستي عليه أولا كانت مع العمل، ثم أخيرا كانت مع الدراسة وأنا أدرس الكلية. فصل بعد العصر كل يوم عنده إلى غروب الشمس في بيته رحمه الله، فقرأت عليه كتب كثيرة وتأثرت به كثيرا وانتبعت من مصاحبته، وقد بذل جهدا جزاه الله خير. أسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلته في جنات النعيم. وغيره الشيخ محمد مطوع، قد بقيت عنده في المسجد سنتين وأنا سأكن في مسجده وأدرس عليه، وكان وقته كله تدريس إلا ما شاء الله. فكان يبدأ بعد صلاة الفجر ولا ينتهي الدرس إلا بعد ما ترتفع الشمس، وينتهي كل الذين يقرؤون عنده. ثم إذا صلى الظهر جلس إلى قرابة العصر، أحيانا يذهب يتوضأ ويأخذ شيئا من القهوة، وأحيانا حسب ما يكون الطلاب عنده. ثم إذا صلى العصر جلس إلى غروب الشمس إلى صلاة المغرب، ثم يواصل بعد المغرب إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء يذهب يبيت لأنه يقوم الليل رحمه الله. فكان الطلاب كل يقرأ بما يناسبه، يأتي بكتابه ويقرأ على الشيخ، ليس هناك تنظيما يعني معينا أنه يقرأ في كتاب معين وغيره، ويقرر رحمه الله. فكان يعني في حالته في تقاه لله جل وعلا وتقشفه وتزهده وكثرة مواعظه يؤثر أكثر من تأثيره في تقرير العلم. هؤلاء أبرز ما درسهم المشايخ الذين درسنا في المعهد كثيرين، وتأثرنا منهم كثيرا، وكانوا يجتهدون جزاهم الله خيرا في توجيه الطلاب وفي تحسينهم، منهم الشيخ البليهي رحمه الله، صالح البليهي، ومنهم سكيتي، ومنهم عبد الله الخضيري رحمه الله، وغيرهم من المشايخ الذين درسنا عليهم. فضيلة الشيخ، علمت أن لك عدة رحلات، حدثنا تكرما منك عن رحلتك إلى مصر. من رحلة مصر، أنا ذهبت في أمر من الجامعة لشراء الكتب، لأن الجامعة كان في وقت، في ذلك الوقت كانوا يوزعون على الطلاب، كل طالب يعطى مكتبة مراجع ورجع إليها، فكانت الجامعة تهتم بهذا الشيء. فأرسلت من قبل الجامعة لشراء الكتب من مصر، وبقيت قرابة هناك شهر، وكانت المدة التي حددت لي 40 يوما، ولكني ما كملتها لأني ما رغبت المرض هنا. ولعلك تسلط الضوء شيخ أيضا على رحلتك إلى أوزبكستان. أوزبكستان رحلتي لها كانت في الدعوة، من أيضا من قبل الجامعة، يعني جاء شخص من هناك من الناس البارزين المعروفين يطلب دعاة، أرسلت وأنا بجملة من الدعاة، قرابة 6 كلنا من الجامعة، فبقينا قرابة 40 يوما هناك، وذهبنا إلى سائر المدن التي في أوزبكستان مثل سمرقند ومثل ترمذ وغيرها من المدن التي يعني تجولنا فيها، وكلها في الدعوة إلى الله. ولكن أخيرا منعنا من التجوال، قيل لنا لازم تسكن في العاصمة طاشقند. عند ذلك قطعنا البعثة ورجعنا. شيخنا الكريم، أيضا من رحلاتك رحلتك إلى باكستان، وأظن كان بمعيتكم الشيخ سبير رحمه الله. رحلة باكستان كانت قصيرة، لأنها في مهمة للجامعة ولرئاسة الحرمين، كان من الرئاسة مندوب الشيخ محمد السبير رحمه الله، وأنا كنت من قبل الجامعة، فبقينا أسبوع هناك فقط، تقينا بضياء الحق، لأنهم كانوا يقدرون الشيخ كثيرا، الشيخ محمد السبير، يكونه إمام في الحرم المكي، قدروه كثيرا واستقبلوه استقبالا أشبه باستقبال الملوك. شيخنا الكريم، من رحلاتك أيضا إلى بلاد الهند، وكانت للتدريس، لعلك تلقي الضوء عليها. أما الهند فالرحلة للهند للتدريس، لأن الهند في مدينة بنارس جامعة لأهل الحديث اسمها جامعة بنارس، جامعة السلفية، فطلبوا من الملك فيصل رحمه الله مدرسين. الملك فيصل رحمه الله أرسل الطلب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، فكنت من الذين أمرهم الشيخ أن يذهبوا، فذهبت إلى هناك وبقيت 6 شهور أدرس العقيدة في هذه الجامعة. هذه الأولى. الثانية، ذهبت إلى ندوة العلماء أيضا للتدريس، ولكن المدة شهر فقط، والتقينا بالحسن الندوي رحمه الله هناك، من الجامعة هو الذي استفتحها. نعم. شيخنا الكريم، بما أن لك من ممن درست في الجامعة الإسلامية في المدينة، لعلك تحدثنا شيخ عن علاقتك بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومواقف وسير من سيرة الشيخ عبد العزيز. المواقف مع الشيخ عبد العزيز ما تنتهي، كثيرة، وكلها تدل على حرصه على نفع الطلاب ونفع المسلمين عموما، هو حريص، حتى إنه إذا شك في كفاءة المدرس أو ما أشبه ذلك يطالع الأمر بنفسه، فقد أول ما ذهبت إلى الجامعة عينت مدرسا في المعهد. المعهد هو الجامعة، فيها معهد متوسط ومعهد ثانوي. فكان يحضر عندي يستمع للدرس، حضر أكثر من مرة، قرابة 5 مرات الذي أؤكدها، يجلس يستمع الدرس إلى أن ينتهي الدرس. فإن كان هناك ملاحظات أبداها وتوجيهات، وإلا يشكر ويحثه على الاستمرار والنفع والطلب. هذه عادته رحمه الله. هذه من المواقف التي شاهدتها معه. ثم هو كذلك حريص على ما ينفع الطلاب بكل مجال، فإنهم أيام الصيف يرسلهم إلى الأماكن التي تناسب، مثل الجنوب، مثل أبها أو ما دونها أو غيرها، ويستغل الوقت بأن يرسل معهم من المشايخ الذين يلقون المحاضرات والدروس، يكون عبارة دراسة أو أبلغ من الدراسة في هذه الرحلات للطلاب، ينتفعون كثيرا لأنهم معهم المشايخ الذين يحرصون على هذا الشيء بأمر الشيخ رحمه الله. الشيخ ما كان له درس لأنه مشغول في الإدارة، هو مدير الجامعة نائبا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فأعماله كثيرة جدا، ومع ذلك يعني يشتغل بالإفتاء وبالطلبات التي تأتيه كثيرا. نعم، الناس يتجهون إليه، أحد يطلب الدنيا وأحد يطلب الإفتاء والأمور التي يقعون فيها من الأمور التي يريدون التخلص منها، وكثيرا مسائل الطلاق ما يأتون إليه. وكان رحمه الله يحب نفع المسلمين كثيرا ويتعب في هذا الشيء تعب، وله مواقف معروفة ما تخفى على الناس في هذا. أذكر من المواقف العجيبة حدثني عنها الشيخ عمر فلات رحمه الله، أن طالبا من طلاب أفريقيا تأخر، رسب 4 مرات، والنظام نظام الجامعة إذا رسب الطالب 4 مرات يفصل الجامعة ويسفر. عرض عليه وقال سفروه، قيل له أنه يحتاج إلى تذاكر والمفروض له تذكرة، وإذا كان معه زوجة يعطى تذكرة مع زوجته. فيقول أني طلبت منه السفر، وقال ما أستطيع لأن عندي 8 أطفال لا أستطيع أسافر. أخبرت الشيخ فقال أخبرنا نجمع له، إذا ذهبت إلى المسجد ذكرني وكلم الأخوان يجمعوا له. لما ذكرته قال دع هذا، لأن الأخوان يمكن يجمعون 2000 ريال، ماذا تسوي فيه؟ ما تسوي فيه شيء، ولكن سنكتب للأمير سلطان رحمه الله يرسل له شيء. فكتب وأرسل الأمير سلطان له المطلوب، يقول فأخذته وأعطيته إياه. وبعد فترة من الأيام وجدته ما سافر، فسألته قال الذي أعطيتني وفيت به الناس، أنا كنت مديون. قلت هذه مشكلة أنا وقعت فيها، هذا من عملي. أخبرت الشيخ بذلك وقال جزاه الله خير، دام عفو الناس. قلت ماذا نصنع فيه؟ فجمعوا له، ولما جمع له أيضا أعطيته الفلوس، إني ما اتعظت بالأمر الأول ثقة بأنه انتهى طلبه وسيذهب. بعد أيام وجدته لم يذهب، فقلت له قال الفلوس اللي أعطيتني اشتريت بها هدايا، أتريد أن أذهب البلاد ما معي شيء؟ أخبرت الشيخ، فقال الشيخ أعطوه راتبي وأعطيناه راتب الشيخ ذهب به. أيضا فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، حقيقة ما لي مواقف معه، وإنما كنا نستمع إلى دروسه في المسجد النبوي وفي رمضان في التفسير، كان إذا صلى العصر بدأ إلى أذان المغرب كل يوم في المسجد النبوي، ولهذا بقي سنوات حنا استعمله وفسر القرآن مرتين في هذا المكان. وكان رحمه الله أحيانا يقول عند انتهاء الدرس: أنا أعرف أن الحاضرين فيهم طلبة علم وفيهم متوسط الحال وفيهم عوام، فنحن نراعيهم فيما نقول. هذا يعني معناه أنه لا يأتي بما عنده بكل ما عنده، وإنما يأتي بالشيء المناسب للحاضرين رحمه الله. ومما أقول سمعت يا شيخ أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يتحرى الصلاة في الروضة. هو ظاهر أنه يرى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، هذا إشارة إلى الموجود في وقت الرسول، فكأنه يرى أن المضاعفة فيما هو مبني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة، فلهذا كنت أراه يتحرى الصلاة في المبني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. شيخنا الكريم، هل هناك مواقف مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؟ الشيخ الألباني مثل غير من المشايخ، لأنهم اشتغلون في التدريس وأنا اشتغل في التدريس، فمثل هذا ما فيه مواقف إلا مناسبات تأتي، وإذا جاءت المناسبات فالكلام للشيخ رحمه الله لأنه يجمعهم، وأحيانا للتوجيه وأحيانا للحث على إرشاد الطلاب والحرص وغير ذلك. المواقف مع الشيخ رحمه الله يعني مواقفهم عموما وليست خاصة بي علي، ولكن في مرة من المرات كان ساكن معي في العمارة التي ساكن فيها أحد تلاميذ الشيخ، فقال لي إني عزمت الشيخ سيأتي فتعال. قلت إذا جاء الشيخ فأخبرني، أنا في المكتبة. فلما جاء الشيخ أخبرني فأتيت، وإذا المجلس مملوء من الطلاب، معروف الشيخ يعني يتابع الطلاب ويسجلون كلامه وأسئلة وغير ذلك. لما دخلت قصدته للتسليم عليه، وكان في وسط المجلس يعني ليس من ملء الباب، فقال لا اذهب إلى اليمين الذي دخلت على يمينك فابدأ بالسلام عليهم حتى تصل إلي سلم علي. قلت له يا شيخ أنت الكبير وأنت الذي لك الحق، وهؤلاء كلهم طلابي أعرفهم، أنا أقصدك سلم عليك خصوصا لك، وقبل وسلم. أيضا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لعلك تحدثنا عن بعض من سيرة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله فله مواقف كثيرة، ولكن كلها يعني مواقف علمية ومسائل خاصة معه في أمور العقيدة وأمور الحديث وغيرها، هي كثيرة المواقف في هذه الناحية، وهذه ما فيها ميزة عن غيري مشترك معه في هذا. هل هناك مواقف مع فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله؟ الشيخ عبد المحسن العباد جعل الله جل وعلا له البركة في عمره وفي عمله، كان هو الذي ناب بعد الشيخ الجامعة، وكان حريصا كثيرا على نفع الطلاب وأن يسير سيرة الشيخ، كان يعني من المواقف التي كنت هناك جعلت رئيسا للعقيدة في الجامعة. قال لي ضع منهج العقيدة واجعله واجعل التوحيد في كلية الدعوة وأصول الدين متميز، لأن الكليات ما فيه التوحيد في السنة الرابعة شيء منه. أقول السنة هذا كلية الدعوة اجعلها في السنة الرابعة منهج. قلت نظرا لأن الطلاب أكثرهم من الدول الإسلامية الكثيرة، ومذاهبهم مختلفة وأعمالهم مختلفة، أحد تبع الإمام أبي حنيفة وأحد الإمام مالك وأحد الشافعي، قلت له أني أرى أن المناسب أن يوضع كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لأن البخاري جعل الله له القبول في يكون عند كل أحد. لو وضعنا مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد أو نحو هذا، يعني قد يكون فيه شيء من النظرات. فقال هذا مناسب، ولكن من يدرسه؟ يحتاج إلى تدريس وشرح للطلاب، لأنه عبارة عن أحاديث وآيات. قلت له أنا أتولى التدريس، وأحد المدرسين أيضا قال أنا أشارك. وضعنا هذا الكتاب، وكان هذا سبب كتابة شرح التوحيد من صحيح البخاري. شيخنا الكريم، ما هي علاقتك بفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كان صديق لي ولا يزال والحمد لله، وكنا في وقت الإجازة أحيانا نتباحث في أمور يعني علمية، مسائل الفقه وغيرها، في وقت الإجازة فقط، لأنه كان يأتي إلى الشمسية هناك يقضي إجازته فيها، وكنت أنا كذلك مثله، وكنا وقت نستغل هذا الوقت كثيرا منه ننتفع بهذا الشيء من باحثات والمسائل التي نبحثها، يعني يكون يعني بهدوء وبرجوع للمراجع وغيرها. هل هو أكبر منك يا شيخ في السن؟ أنا أكبر منه سنا، ولكنه أكبر مني علما. شيخنا، علمت أن لك طريقة في جمع الكتب، لعلك تحدثنا عنها تكرما. الحقيقة الكتب هواية، وأنا كانت عندي هذه الهواية، كنت من ذو قبل أن أدخل في المعهد وأنا مغرم بالكتب، إذا وجدت شيء من الكتب ولو لم أعرفه قد أشتريه، ثم لا يبقى كثيرا، ولكن لما دخلت في المعهد صرت أجمع الكتب وأحرص على أن أشتري كل ما هو جديد من الكتب أو كل ما وقعت يدي عليه. اجتمع عندي مكتبة كبيرة من ذلك الوقت، صارت عبء علي عند مثل الانتقال والأمور التي، لأني لما ذهبت إلى الجامعة كان أهل المدينة عندهم عادة يسيرون عليها، تأجير البيوت في المحرم، وإذا انتهت السنة استعد أنك تخرج. هذه طريقتهم، لأنه أحيانا يريد زيادة ولا أو يأتيه من يرغبه، فتعبنا في نقل الكتب في هذه الشيء، وأحيانا يضيع بعضها في النقل. أيضا شيخ، علمت وسمعت أنك أعطيت أحد طلابك 200 كرتون من الكتب. أحد الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة فتح جامعة في أندونيسيا، قال إنه يحتاج إلى كتب، فأرسلت إليه بعض الكتب التي عندي، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر، لسان العرب ومثل تاج العروس ومثل الإنصاف والمغني وكتب كثيرة الحمد لله. والمكتبة الآن يعني مثل هذا، يعني هذا لو نجد من يأخذها وينتفع بها نفرح بهذا، لأنها ما فيها منتفع الآن، إنها مغلقة، ولكن ويمكن أن تهدى للجامعات، ولكن الجامعات ما هي بحاجة إلى هذا. وأنا شاهدت يعني مكاتب الجامعات عندها كتب متوفرة كثيرة ولا هم بحاجة إلى ذلك. هي بحاجة مثل البلاد النائية، ولكن المشكلة هي هذا النقل، النقل أغلى من الكتب، تكلف كثيرا. شيخ عبد الله، سمعت لك عن عناية بالمخطوطات، ما قصة هذه العناية؟ المخطوطات ما يعني اللي له عناية تامة في المخطوطات الشيخ حماد أنصاري رحمه الله. أما المخطوطات عندي أنا يعني قليلة جدا، والمصورات الشيء الذي أستطيعه ويحتاج إليه أسعى في وجوده. في جملة من المصورات، أما المخطوطات في النوادر هذه ما تتيسر لنا، أي إذا وجدت الناس حريصين على عليها وعلى اقتنائها، ولا سيما الجامعات والأفراد الناس الذين يعتنون بها. ففي الجملة أن ما عندي مخطوطات يعني ذات بال. شيخنا الله يحفظك، أنت درست في المسجد النبوي، حدثنا عن هذا. نعم، درست في المسجد النبوي هي فترة يعني، وكان التدريس الحمد لله من جهة رسمية، تعيين من قبل المشايخ، الشيخ عبد العزيز بن صالح والشيخ عبد العزيز بن باز، طلبوا من الملك فهد رحمه الله أن يعين مدرسين، فقال كل واحد منكم يختار اثنين يدرسون، فكنت من ضمن المختارين. التدريس بدأ تقريبا من سنة 402، والحمد لله ولا يزال إلى الآن، ولكنه بدل ما كان يعني يوميا تقريبا أصبح شهريا الآن، كل شهر 3 أيام في آخر الشهر. التدريس كله في العقيدة، كله في العقيدة وكتب التدريس، وخصوصا كتاب التوحيد إمام الدعوة رحمه الله، كنت ما أخرج عنه إما فيه وإما في شروحه. أنا شروحه قرأناها عدة مرات، لأن الحضور في المسجد النبوي الغالب أنه من الخارج، من الذين يأتون للزيارة أو للحج أو ما أشبه ذلك، والطلاب الذين يحرصون على الجلوس ليسوا بالكثرة، يستغنون بالدروس الرسمية في الجامعة وغيرها. نعم، أيضا سمعت أن الشيخ أنك درست 5 سنوات عدد قليل من الطلاب. لا، هذا هنا بعدما أتيت إلى هنا صرت أدرس في المساجد، ومن ضمن المساجد التي درست فيها مسجد الراجعي، جامع الراجعي، ودرست في عدة سنوات. ولكن من ضمن التدريس تدريس التفسير، يعني تفسير الجلالين، درست فيه 5 سنوات، والحضور عندي طالباني فقط، لأن الطلاب عادتهم إذا رأوا الكتاب طويل ما يرغبون فيه، يريدون كتاب ينهونه. هذه عادة عندهم، أن عادة ليست محمودة، لأن الطالب يجب عليه أنه يعرف الطريقة والمنهج، ما يلزم أنه يأخذ الكتاب كاملا. إذا عرف الطريقة والمنهج والكفاه ولو يقرأ بنفسه يستفيد، هذه من ضمنها، من ضمن العجائب. ولهذا سئمت من هذا 5 سنوات من الحضور طالبا فقطعت الدرس هذا من أجل ذلك. والله المستعان. شيخ عبد الله، مما سمعت أنك في سنة الهدام كنت في المسجد ورفضت أن تخرج منه، حدثنا عن ذلك. نعم، سنة الهدام أنا كنت في بريدة، أنتم كنت في ساكن في مسجد الشيخ محمد المطوع، فكانت يعني أمور صعبة، إذ كان ذاك الوقت البناء كله بالطين كما هو معروف، والمطر استمر شهرا كاملا والسماء تمطر، وإن كان المطر يعني ليس فيه الصلابة والرعود وإنما هو ديم، فخربت البيوت يعني ربصت، فصارت تتهدم. وكان ذلك تلك السنة كان المستشفى المركزي يبنى أو فارغ من البناء ولكنه لم يسكن، فخرج الناس إليه وسكنوا وانتفعوا به من هذه الناحية، وكثير منهم بالخيام وغيره. الله المستعان. نعم. الشيخ عبد الله، هل هناك بيت من الشعر تردده أو حكمة تقولها؟ الله، أنا ما كنت يعني ممن يعرف الشعر أو يعرف، ولست شاعر ولا حتى أعرف الشعر ولا حتى أعرف أيضا موازين الشعر وغيرها، هذا الأمر غلق أمامي فما عرفت شيئا منه. شيخنا الله يحفظك، ما هي وصيتك لطلاب العلم؟ الوصية يعني أن أوصي بأن بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الأولين والآخرين. تقوى الله تكون في كل ما يقدم عليه الإنسان من عمل، ولكن طالب العلم يعني يكون خاصة، يجب أنه يكون متميزا عن غيره بمعرفته بربه جل وعلا والاهتمام بنفسه ومستقبله، يعني المستقبل الأخروي، ما هو مستقبل الدنيا. مستقبل الدنيا هذا الناس يحرصون عليه كثيرا وكلهم يتساوون فيه تقريبا، ولكن الإنسان ما يبقى في هذه الحياة، فيجب أن يقدم عملا يكون له بين يدي الله جل وعلا وسيلة، الأعمال وسيلة إلى رضا الله جل وعلا وإلى جناته. فينبغي أن يحفظ وقته ويكون وقته في الأمور النافعة، ولا يصحب إلا من ينتفع به. والمشاهد الآن الشباب يذهب كثير من أوقاتهم في أمور ليست نافعة في الواقع، إما كشتات أو اجتماعات ليست على طلب العلم، وإنما هي تقطيع للوقت ويذهب به، هذا لا ينفع ولا يجدي بل يضر، لأن الإنسان سوف يندم على هذه الأمور. إنسان أمامه القبر سينفرد به وحده، ليس معه إلا عمله، والقبر حياة، أهو يعني إنسان ينسى في قبره، حياة إن كان من أهل الخير فيكون حياة سعيدة، وإلا نسأل الله العافية، يعني ضد ذلك. وكذلك بعد القبر الأمور معروفة، البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يجب أن تكون هذه الأمور أمامه دائما يهتم بها ويعمل، لعل الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر وعذاب النار، وهذا هي السعادة في الواقع. شيخنا الله يغفر لك، ما هي أمنيتك، الأمنية التي تتمنى أن تتحقق؟ الله المستعان. أنا أمنيتي الله المعالي، لأني مسكين ما عندي يعني أمنيات ولا عندي، ولكن الأمنية أني توفر ذنوبي وتوفى على عمل صالح، هذا الذي أتمناه. وأما أمور الدنيا فالحمد لله ليس علينا فيها قاصر، الدنيا جاءتنا من كل وجه، فنسأل الله أن يسلمنا منها ومن تبعاتها، والأمر بيد الله جل وعلا. يقول يعني يجب على كل من يهتم بنفسه أنه ما ينسى ما أمامه، لا ينسى القبر الذي سينفرد به، ولا ينسى وقوفه بين يدي الله، ولا ينسى ماذا ينصرف من الموقف إلى أي مكان. ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال ما أدري هذه الليلة، ما أدري ما صبيحتها، هل أكون إلى الجنة أو إلى النار؟ فالناس فريقان، ليس هناك فريق ثالث، إما سعداء وإما أشقياء. هو الذي كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أخبرني عن أمر يدخلني الجنة ويبعدني النار، فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه لا سهل ميسور على من سهله الله ويسره عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الأمور هي التي يدخل بها بسببها الإنسان الجنة، وهي سهلة على من سهلها الله عليه. والعلم عند الله جل وعلا، ونسأله التوفيق لنا ولإخواننا المسلمين عموما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أشكرك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الثري الذي أتحفتنا به، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. إلى هنا أيها الإخوة ننتهي في هذه الحلقة الطيبة المباركة التي سرنا فيها مع فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. أسأل الله عز وجل لنا وللشيخ عبد الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياه صالح الأعمال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. علوم قد جمعت شتاتها ونشرتها للنور بعد ظلامي، لو جئت أحوي ما حباك الله من شتى العلوم لأجدبت أقلامي، شتى العلوم لأجدبت أقلامي.